الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. فاستمسك بالذي أوحي. عطفات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال الذنوب والمعاصي في حياتكم؟ كيف حال التوبة وقلوبكم معها؟ كيف حالكم وأنتم تراعون نظر الرب إلى قلوبكم؟ كيف حالكم؟ هل اشتاقت قلوبكم للقاء الله؟ كيف حال الاستعصام والاستمساك؟ هل استمسكتم أم ما زال التفلت مستمرا؟ أخي الحبيب، إذا رأيت الناس من حولك يتنكرون للسنة ويزهدون فيها فاستمسك، هذا وقت الاستمساك. إذا رأيت الناس اليوم يحتقرون المعاصي ويسارعون في الصغائر فاستمسك. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أخي الحبيب، إذا رأيت الناس اليوم قد قلت طاعاتهم وزهدوا في الطاعات، فزد أنت من طاعاتك فبها تنقذ الأمة، واستمسك. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر. أيها الإخوة، دخلنا بستان القلوب، إننا نبحث عن أسباب العقوبات في فقه الذنوب والمعاصي لكي نتوب منها. إذا تخلصنا من الأسباب، كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، أن الإشكال الكبير والخطير ليس في ذات المعصية نفسها، بل في السبب الدافع لها. إن إزاحة العقوبة سهلة، إن إزاحة العقوبة سهل، وذلك إذا تخلصنا من سبب العقوبة، قال العباس رضي الله عنه: سبحانك، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فلكي نستمسك، فمن يكفر بالطاغوت أن نتطهر. هناك ذنوب تزرع المشاكل وفساد ذات البين. أحيانا تجد في البيت ولادك نفسهم اتنين ما بيحبوش بعض، في بيت واحد أو في مجتمع، بيئة، أنت بتشتغل في مكان الناس ما بتحبش بعض، فيه دايما خلافات ومشاكل. إيه سبب المشاكل في المكتب؟ جت منين المشاكل دي؟ ليه الناس قلبها مش على قلب بعض؟ اسمع: ومن الذين قالوا، قال سبحانه وتعالى، قال الله جل جلاله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يبقى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يبقى سبب أغرينا بينهم العداوة والبغضاء نسيان حظ مما ذكروا به، إن أن يقام بجزء من الشريعة ويترك جزء، أن يقام بجزء من الدين ويترك جزء، أن ينسى أجزاء من الدين وتهمل وتضيع. سبب العداوة والبغضاء كتير قوي. يقول لنا عايزين نعمل تجمع بين المشايخ، ونقول له دايما يا ابني انت بتحرد في البحر مفيش فايدة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. سبب الاختلاف ده ايه؟ ومنع الرحمة ايه؟ نسيان بعض الدين، نسيان بعض الأصول، نسيان بعض القواعد، نسيان بعض الشريعة، نسيان بعض الأعمال. زي ما قلت لكم كده، إن أحدهم قلت له كبير من الكبراء في الواقع يعني، فقول يعني أنت استغفرت ربنا النهاردة كم مرة؟ صليت على النبي كم مرة؟ ها؟ قلت سبحان الله وبحمده النهاردة كم مرة؟ ايه يا عم الشيخ انت مفكرني طالب عندك في المدرسة الربانية، احنا كبرنا على الكلام ده. قلت له هو النبي لما قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة كان لسه في المدرسة الربانية صلى الله عليه وسلم؟ حدش بيكبر على الكلام ده. ها؟ بس في ناس بتعتبر نفسها انه طالب علم، انت لسه هتكلمني في الذكر. الدكتور بيحضر ماجستير فلسه النهاردة هتقول له صلي الضحى 8 ركعات، 8 ركعات ايه؟ هو مش فاضي للكلام ده، ولأن يكتب مسألة خير من أن يصلي 70 ركعة. شيخ بلاش بقى ننص على المشايخ. الشاهد هنا بعد ما صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن ما ننساش حاجة خالص من الدين. وانت أحيانا لو قعدت تراجع كده ها هتلاقي نفسك ناسي حاجات في عبادات مهجورة في حياتك، في حاجات بقالك كتير ما عملتهاش، فمحتاج ان انت تراجع مفردات الشريعة. ايه اللي انا بقالي مدة نسيه؟ ايه اللي انا بقالي مدة هجره علشان استدرك المشاكل اللي حصلة في البيت؟ ان الزوجة على طول متنرفزة ومشدودة واعصابها مشدودة، ايه في ايه بس؟ مفيش حاجة. حدش يسألني في، انا بحبش حد يقول لي في ايه، حدش حد يقول لي مالك، ايه ده انت كنت معنا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب المشاكل دي اللي بين الولاد، اللي في الشغل عندك بين الناس وبعضها، اللي في المسجد بين الناس وبعضها، سبب المشاكل نسوا حظا مما ذكروا به. أبدأ بنفسي دايما أشوف أنا ناسي إيه. أبدأ راجع مثلا مفردات الذكر، استغفار، صلاة على النبي، تهليل، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الباقيات الصالحات، عد كده وانت نازل كده، ايه المفردات الذكر، وشوف ايه الذكر من دول اللي انت بقالك مدة ما قلتوش. ابدأ راجع سنن نوافل الصلاة، نوافل الصلاة 12 ركعة الرواتب ها والضحى وقيام الليل والوتر وركعتين الاستخارة وركعتين التوبة وركعتين تحية المسجد وركعتين دخول البيت، وركعتين الخروج من البيت كان إذا دخل صلى ركعتين وإذا خرج صلى ركعتين. راجع إيه اللي أنت بقالك شوية نسيه من سنن الصيام، من سنن الزكاة والصدقة. شوف إيه في الدين أنت نسيه، ابدأ اعمله، نستدرك المشاكل الحصلة. إلا نسيان الدين. وخلي بالك أخذنا ميثاقهم فنسوا. عايز أنبهك جدا وانت بالذات، أيوة انت، ها، عايز أنبهك نقطة مهمة جدا، لا تقطع عادتك مع الله فيقطع الله عادته عنك. مثلا انت متعود ان ربنا يكرمك وتروح عمرة رمضان، ما تقطعش عادتك، لانك لما اتعودت مع ربنا انك تعمل عمرة ربنا عودك انه يسترك، فلما تقطع عادتك يقطع عادته ما يستركش. لما انت تعودت انك كل شهر تطلع 5 جنيه خلاص بقت دي عادتك مع ربنا، اتعودت ان ربنا يلطف بيك في اي مصيبة ويعديها على خير، فاذا قطعت عادتك وشهر ما عملتهاش يقطع عادته ويمنع لطفه عنك ومشاكلك تعالجها بنفسك. احفظها دي، لا تقطع عادتك مع الله فيقطع عادته عنك. 5، هناك ذنوب تمنع الثبات وتجلب الزلل. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق حقا. اللهم إنا نعوذ بك من الهوى، اللهم إنا نعوذ بك من زيغ القلوب، اللهم إنا نعوذ بك من شتات الأمر، نعوذ بك من مس الضر، نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. رب نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. آمين. هناك ذنوب تمنع الثبات. إنسان يقول لك أنا بمشي في الدنيا دي كل شوية أكعب بالواقع، نفسي أثبت شوية، أنا عايز أثبت، أنا نفسي أثبت، أنا أشتهي إن أنا أبقى ثابت، وأنا مش بجري ورا الزلل. إيه السبب؟ في ذنوب معينة بتجلب الزلل. ابن الجوزي بيقول إيه؟ أول الزلل فمسهم طائف، مسهم طائف. وأوسط الزلل، أول الزلل مسهم طائف، وأوسط الزلل نكت في قلوبهم، وآخر الزلل أم على قلوب أقفالها. أول الزلل الطائف، الخاطرة، خاطرة اللي بتخطر على بالك، المشكلة الكبيرة ان انت مستسلم للخواطر، يخطر على بالك معصية وتسترسل معاها ورا التانية. والمشكلة الكبيرة ان ربنا جل جلاله مطلع على قلبك، يرى خواطرك وركونك اليها، ركونك الى هذه الخواطر. عشان كده ربنا جل جلاله بيقول ايه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم، استزلهم جعلهم يزلون، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. عايزين ندور على بعض ما كسبوا ده اللي بيخلي الانسان يعجز عن الثبات. اسمع، في سورة محمد، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا جل جلاله: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. خد بقى أسباب الزلل اهي، واحدة ورا التانية في السريع. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. اهو انت عملت الحركة دي عشان تفضل شغال، ها؟ قلت له ماشي، اللي تقول عليها اعمله. الشيطان سول لهم واملى لهم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وإيه؟ سول لهم. رغم ان احنا قلنا ان الشيطان بيوسوس والنفس متسول، كذلك سولت لي نفسي. قال لا، جت سول دي مع الشيطان ليه؟ لما بقت النفس شيطانة. مش هو قال كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال لهم قلوب شياطين في جثمان إنس، عياذا بالله. فلما النفس تبقى شطانة، شيطانة، النفس قاعدة تلف وتدور، الشيطان بيسيب لها الشغلانة دي تسول بقى. الشيطان بس يقول للنفس سولي له، فيبقى الشيطان سول للنفس فسولت، فبقت شغلة الشيطان شغلة النفس. الشيطان سول لهم، ها؟ وأملى لهم. قال الله: يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، هي دي سول لهم. الشيطان لما يسول له ويقول له زي ما قلت لكم قبل كده كتير موضوع: يا عم ما كل النفس حرامية، يا عم ما المشايخ مش عارف ايه، يا عم ما اللي جرى كذا، يا عم المصالح تفويت أدنى المصلحتين، يا عم ارتكاب أدنى المفسدتين، يا عم ده كله. استر يا رب على راسنا يا رب، يا رب ثبت قلوبنا يا رب، وجيب فتوى من هنا وفتوى من هنا وفتوى من هنا. وانا زي ما قلت لك قبل كده، انت لو عايز فتوى مختومة بختم النسر نجيب لك، سهلة دي. لكن هي مش بالفتاوى، هي بالحق الأبلج والباطل لجلج. لذلك بنقول إن الذنوب اللي بتمنع الثبات وتجلب الزلل السماع، الإنصات لتسويل النفس ووسوسة الشيطان. اللي قاعد يسمع ويسمع ويسمع. مصيبة النت اللي فتح على الناس كلها انه قاعد بس كل حاجة يدور، مبقاش له شيخه اللي بيرزعه برجله. افهم يا بن آدم، لا ده هو بيسمع كلمة من الشيخ ويروح يدور وراه. من التدبر في، عشان عندي ناس في البيت بيقول انت عمرك ما قلت لنا ده تدبر. انا طيب ربنا يغفر لي ولكم، انا عمري ما قلت تدبر يا جماعه. واحنا ورانا الا التدبر. من التدبر في قصه البقره، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قال له ايه؟ ما لونها؟ ها؟ ما هي؟ إلى آخره. ربنا بيقول لكم اذبحوا بقر، اذبحوا بقر، أدبار واذبح. لكن لما تقول بقى ما لونها؟ طب لونها صفراء فاقع لونها. طب هي إيه؟ لا زالوا تسكوا الحق. ما هي دي كده، أنت بتعمل كده. ان يجي الشيخ يقول لك يا ابني انت محتاج معلش زود الاستغفار شويه، تروح انت ازود الاستغفار ولا ازود التسبيح؟ الشيخ ابن باز قال، والشيخ ابن عثيمين قال، والشيخ الالباني قال، وبعدين الشيخ الفوزان قال، والشيخ ودور ودور ودور، والآخر أشيخ بس أنا في مشايخ قالوا إن دي بدعة. عمرك ما هتتربى ولا هتتعلم ولا هتثبت طول ما انت سايب دينك عرضة للأهواء. مش هينفع غير إنك تستسلم لشيخ يربيك ويوجهك وتثبت على قوله وينقلك لحد ما توصل إلى مراد الله منك إذا رضيته. أما إذا تركت نفسك هكذا تبحث عن هواك وعما يوافق مرادك وعما تريده أنت، فإنك ستضيع. هذا من أسباب الزلل، من أسباب الزلل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في إيه؟ في بعض الأمر. إنك أنت بس قلت له ماشي همشي لك الحتة دي في بعض الأمر، تجلب الزلل وتفضل طول عمرك تؤم وتقع. هناك ذنوب أيها الإخوة للأسف الشديد تمنع تطبيق الشريعة. طب احنا تبنا من اللي فاتت دي ازاي؟ تبنا منها ازاي؟ حفظ الخواطر، حفظ الخواطر اللي هي ايه؟ اللي هي الاعتصام، صون الإرادة قبضا. اسمها ايه؟ يعني ايه صون الإرادة قبضا؟ علي صوتك كده وقول لي يعني ايه صون الإرادة قبضا. يعني ايه؟ صون الإرادة قبضا يعني ان تبقى دماغك تحت السيطرة، ما تسيبش دماغك تشت كده يمين ولا شمال، دماغك تحت السيطرة. صون الإرادة قبضا. قيل له ماذا تريد؟ قال أريد ألا أريد. عايز إيه؟ عايز أبقى مش عايز. أنا نفسي أبقى مش عايز حاجة. ماذا تريد؟ ما يريد الله أن أكون على مراد الله مني. ماشي؟ دي اللي هتزرعها بعد ما تقلع التانية. التانية كانت ايه اللي هتقلعها؟ وسوسة الشيطان وتسويل النفس. لكن الذنوب تمنع تطبيق الشريعة. قال الله: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولا أحد لا أحد لا أحد لا أحد يا جماعة. تطبيق شرع الله فرض ولا سنة؟ فرض، ده بالأمر أهو. طب فرض على الحاكم ولا علي؟ على الكل، علي الأول قبليه. فرض علي أنا شخصيا إن أنا أطبق شرع الله في نفسي وفي مراتي وفي بنتي وفي ابني وفي بيتي، أطبق شرع ربنا. وفرض عليه إنه يطبقه في الناس. طب إيه اللي مضيع تحكيم الشريعة؟ الحلم اللي إحنا مش طايلينه. اسمع: ولا تتبع أهواءهم، الهوى، وحذرهم أن يفتنوك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يبقى السببين دول فقط هم سبب تأخير وتعطيل ومنع تطبيق الشريعة اللي انت هتقابل ربنا ويسألك: انت ليه ما طبقتش الشريعة يا عبد الله؟ ليه ما انكرتش عدم تطبيق الشريعة يا عبد الله؟ وانت ساعتها مش عارف هتقول لربنا ايه. اقيمت عليك الحجة، ما تقدرش تقول له: يا رب انا ما كنتش اعرف ان تطبيق الشريعة فرض والله. وربنا يقول لك: ليه يا عبدي وانت ما كنتش بتقرأ القرآن؟ ان يحكم بينهم بما انزل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يبقى إيه المانع؟ اتباع الأهواء، إن كل واحد عايز يمشي بهواه، على هواه، على مزاجه، مش عايز يحكمه دين ويحكمه شرع. ده أنت تلاقيها كده في المدرسة الربانية، في ناس خايف يقعد ويلتزم ويسمع الكلام. ليه؟ عايز يمشي على مزاجه، محدش يحكمه، حد يقول له روح ولا تعالى ولا اعمل ولا سوي ولا انت عملت ايه، انت خلصت ولا ما خلصتش وردك. لا لا لا، هو عايز يبقى حر. اتباع الهوى. اتنين: فتنة الناس، احذرهم ان يفتنوك. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. ما ربنا جل جلاله لم يقل هنا: وجعلنا الأغنياء للفقراء فتنة، ولا الفقراء للأغنياء فتنة، ولا الظالم للمظلوم فتنة، ولا المظلوم للظالم فتنة، ولا الحاكم للمحكوم فتنة، ولا المحكوم للحاكم. لا، وجعلنا بعضكم لبعض. مين فتنة لمين؟ هي دي. إن تجد الحاكم فتنته فإن اللي شايف اللي بيقولوا تطبيق الشريعة هو فتنته أنه شايف أنهم طالبين سلطة، هم عايزين يشيلوه ويحطوا ويحكموا، دي الفتنة. هم مش عايزين شريعة، صدقني هم مش، والله ما عايزين شريعة. هو بيقول كده يعني، أو بيظن كده، أو بيتقلوا كده: هم دول بتوع شريعة؟ لا، ده دول ما هم عام فتنة. ونفس الشيء المحكومين عمالين يقولوا شريعة بس الحاكم فتنة ليهم، فبقت الفتنة دي هي اللي عطلت شرع الله. ولو أننا فهمنا أن هذه الدنيا ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ابتلاء، امتحان، أن أنجو بنفسي أولا، مش هي دي كده؟ وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لو فهمنا كده ان المسألة ابتلاء وفتنة وقدرت ان انا اتخلص من الفتنة دي بان اتجرد زي ما قلت كتير زمان وده منهجنا ان الهرم يتبني من تحت ان انا ابدأ اطبق شرع لبيتي ولا اتحاكم الى الطاغوت ولا اتحاكم الى القانون الوضعي اطلاقا مهما تكون الظروف. واحد كل علي فلوس، واحد ظلمني، واحد اذاني، واحد ضربني، واحد كسرني، واحد سرقني، واحد لا اتحاكم في قضية طلاق ولا خلع ولا خلع. ليه طلقني؟ انت 60 طالق هتاخد الشقة تاخدها وتاخد العيال تاخدهم وانا بقى صيع ومكفرش. ده كلام نهائي من الآخر. زي ما قلت لكم كده ان الانسان يبقى فاهم عشان ما بقاش فتنة ان بدي اطبق شرع لبيتي وفي زوجتي وفي ولادي ولا اتنين لا اتحاكم الى طاغوت ولا اتحاكم الى قوانين وضعية مطلقا مهما تكون الظروف وأن أنكر وأستنكر بقلبي وأن أنشر الدعوة إلى تحكيم الشريعة. وإذا أنت حكمت وده حكم وده حكم الشريعة في بيته في الآخر بس مش هيجيب لنا رئيس من أمريكا، يطلع واحد من دول يبقى رئيس بس بعد ما يبقى الشعب كله مسلم متربي بيحب ربنا. لكن لو جبت واحد يطبق الشريعة واللي تحت منه مش عايزين الشريعة يحصل ايه؟ حصل وقد حصل. فلذلك هي دي الهداية ان كل الناس دول وده عملنا الدعوة الى الله تعبيد الناس لرب الناس مع الصبر وطول النفس حتى يأتي الله بأمره. أما بقى اللي جاية في ذنوب تعجل العقوبة بالخسف في الدنيا نجعلها في اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.